شيخ الصاروخي ان شاء الله جاي من ليل شيخ محمود علي شيخ محمود اسماعيل سعيد شيخ سيد الولي عبد العال يتفضل فضيلة القارئ الشيخ منصور محمد ابو عياد المقيم بقرية مدينة بركة في الغرب الشرقية بعيد الله تعالى عن الأرض. يا حبيبي انا خدت شرفت في اي وقت ان شاء الله يجي في اي وقت. Thank you. Thank you. امتداد قبل جعلتم سقاية شيخ Oh. معلش هنشيل شويه عشان تقل معايا شيل شويه الشاحن شيل شويه